قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل هذا الباب ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلاف في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة. هذا توقفت بالقراءة، يعني هذا لا كل اسم محل بأل يقع بعد اسم إشارة يكون بدل أو عطف بيان. قال: ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل الولد، هل يدخل في الرهن أم لا؟ طيب، هنا نأخذها واحد واحد. مثل الغلة، ما المراد بالغلة؟ هي الأجرة، كما لو كانت هناك دار فإن وتؤجر ما يحصل أو ما يحصل عليه الإنسان تسمى غلة، أي أجرة نسميها غلة. وما يؤخذ أي ما يحصل عليه أو ما يكسبه العامل يسمى خدمة. يعني إذا كان له غلام واشتغل نسمي ما يحصل عليه كسب أي خدمة، وما يحصل من الدار يسمى غلة. إذن الآن المؤلف سيتكلم عن مسألة ماذا؟ هذا الرهن الموجود عند المرتهن له نمى، لأنها قد تكون الدابة فتلد، وربما حائط فيثمر فيكون له ثمر، وربما تكون دار فلها أجر لها غلة، وربما يكون غلام فيعمل، وهكذا أيها الإخوة. إذن هذه كلها، وهناك زيادة تكون متصلة ولم يعرض لها المؤلف، فسمن الدابة كما هو معلوم فهذا من الزيادة المتصلة، وكذلك تعلم صنعة، وأيضا بعضها منفصل، وهذا هو الذي يتكلم عنه المؤلف. بعض العلماء أجمل فيه ولم يفصل، وبعضهم فرق بين النماء وبين الكسب، فجعل النماء في كفة هو الذي تحدث عنه المؤلف. ولذلك لما ذكر المؤلف مذهب الحنفية كان مصيبا، لأنه ما عرض للكسب لم يفصل، فذكر النماء فكان محقا في ذلك. وبعضهم أيضا يقصر ذلك على الولد فقط، كما هو رأي الإمام مالك وسيبينه المؤلف. قال: ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في نماء الرهن المنفصل مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل الولد، هل يدخل في الرهن أم لا؟ أيضا كذلك، يعني إذا ولدت الدابة أو الجارية إذا كانت مرهونة هل يدخل؟ بمعنى هل سيبقى رهنا كذلك أو لا، أو أن للراهن أن يأخذه ويستفيد به، هو هذا المرهن. قال: فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن. هذا هو مذهب الشافعي، أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن، وممن قال بهذا القول الشافعي رحمه الله، لأنه يستدل بالحديث: له غنمه وعليه غرمه. له غنمه يعني ما يحصل منه من غنيمة، وهذه تعتبر غنيمة، وعليه غرمه لأنه لو هلك من الذي سيضمن؟ هو الراهن. إذن إذا حصلت فوائد فإنه يأخذها، هذه وجهة الشافعية. قال: وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل في الرهن، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري، وفرق مالك رحمه الله وأحمد أيضا، وما ذكر ظننت ذكر وأحمد، يعني هؤلاء قالوا النماء يتبع، لكن أبا حنيفة يفرق بين النماء والكسب، فما يكون من كسب العامل لا يدخل، وما يكون من نمى أي نوع كان فإنه يدخل، لكن الكلام عن النمى، ولذلك نعتبر كلام المؤلف مستقيما. قال: فرق مالك رحمه الله فقال: ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته فإنه داخل في الرهن. ما كان على خلقته يقصد بذلك الولد، يعني حصر ذلك في الولد هو الذي يدخل في النماء، وما عداه فلا، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع الجارية، لأنه يقول إنه فرع يتبع الأصل، فهو حق ثابت. ما معنى حق ثابت؟ يعني يثبت في البيع، فكذلك هنا. قال: أما ما لم يكن على خلقتي فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولدا عنه كثمر النخل أو غير متولد كتراء الدار وخراج الغلام، التي عبر عنها قبل قليل بغلة الدار. قال أما ما لم يكن على خلقته فإنه لا يدخل في الرهن، كان متولدا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام. إذا رأيت مولانا الأقوال الشافعي لا يرى دخوله، ويستدل بالحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه ورمه. أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء بل جمهور العلماء يرون أنه يدخل دون تفصيل. مالك قصر ذلك على الولد فقط لأنه يرى أنه فرع فيتبع أصله، وهذا هو الحق الثابت، فينبغي أن يكون كذلك قياسا على البيع. قال وعمدة من رأى أنه نماء الرهن وغلته وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله صلى الله عليه وسلم. هذا القول تعرفون الشافعي. نعم. وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. أيضا هذا مما يستدل به، لكن هذا يصلح أن يكون دليلا للفريق الآخر، لكن دليل الشافعي الظاهر هو الحديث الذي ذكرت وربما يريده. تعيد الحديث. قال وعمدة من رأى أن نماء الرهن وغلته للراهن قوله صلى الله عليه وسلم الرهن محلوب ومركوب. هذه الرواية اختلف فيها رفعا ووقفا، وقد أوردها البيهقي وجاءت لها عدة روايات، وكذلك الحاكم في مستدركه وغيرهما، وكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بالحديث الذي أخرجه البخاري وأصحاب السنن إلا النسائي وأحمد وغيرهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، فهو جاء بهذا اللفظ. قال وجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله مركوب ومحلوب أي بركبه أي يركبه الراهن ويحلبه، لأنه كان يكون غير مقبوض، وذلك مناقض لكونه رهنا، فإن الرهن من شرطه القبض. قال ولا يصح أيضا أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فلم يبق إلا يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه. هذه مسألة فيها خلاف سيأتي الكلام عنها، كون المرتهن يركبه ويحلبه مقابل النفقة سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال ولا يصح أيضا أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه ولا يصح أيضا أن يكون معناه أن المرتهن يحلبه ويركبه، فلم يبق إلا يكون المعنى من ذلك المعنى في ذلك أن أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. واستدل أيضا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث اللي قلت لك لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب ألا يكون له إلا بشرط زائد. قال ولأنه نماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب ألا يكون له إلا بشرط زائد. وعمدة أبي حنيفة رحمه الله ومن معه نعم أن الفروع تابعة للأصول فوجب لها حكم الأصل، ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه بالتدبير والكتابة. أنتم ترون الآن أن الثمرة يعني جئه إنما هي تخرج من الشجرة، ولكن الثمرة عند البيع كما هو معلوم لا تتبع تبع الأصل إلا إذا اشترطت، الولد يتبع أمه، فهؤلاء الجمهور يقولون الفرع يتبع أصله ويلحق به إلا أن يستثنى. قال فأما مالك رحمه الله فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع، أي هو تابع لها، لأنه يرى أن هذا هو الحق الثابت، قاس ذلك على البيع. وفرق بين الثمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك، وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط كما ذكرت لكم. يعني إذا باع إنسان أصل الثمار فإنها يعني الأصل فإنه لا يتبعها الثمر إلا إذا اشترطها المشتري أي المبتاع. وذلك أن الثمر لا يتبع بيع الأصل إلا بالشرط، وولد الجارية يتبع بغير شرط ولذلك استثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور على أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن، وقد قال إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه. نقف هنا، مسألة تحتاج حقيقة إلى بيان وتفصيل، لأنها ليست كما أطلق المؤلف أولا بالنسبة أيها الإخوة لمثل هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، وهو ما يتعلق باستفادة أو انتفاع المرتهن بالرهن. فالرهن كما هو معلوم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مما يحتاج إلى مؤنة أو أن لا يحتاج إليه. إذن ينقسم إلى قسمين، قسم يحتاج إلى مؤنة أي إلى نفقة، وقسم لا يحتاج إلى مؤنة كالدار مثلا أو المتاع، وهناك ما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان الذي يركب أو يحلب، وكذلك أيضا الغلام أيضا إذا استخدمه عنده في عمل. أما بالنسبة للقسم الأول وهو الذي لا يحتاج إلى مؤنة، فإن بعض العلماء تكلم عنه وقال لا يجوز أن يستفاد منه بحال، بل هذا أجمع عليه العلماء، ما لا يحتاج إلى مؤنة ليس للمرتهن أن ينتفع منه بحال إلا بعد موافقة صاحب الرهن أي الراهن. إذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة دون موافقة الراهن، فإن وافق الراهن على ذلك قالوا أيضا لا يخلو من أمرين، إما أن تكون الاستفادة بعوض أو بغير عوض، فإن كانت بغير عوض فلا تحتاج أيضا، فهي أيضا لا تخلو من أمرين. بالنسبة للحق، فإن كان حق المرتهن على الراهن إنما هو قرض فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء. لماذا؟ قالوا لأنه يدخل تحت القرض الذي يجر نفعه، وهذا هو عين الربا، لأنه إذا كان هذا الحق أي حق المرتهن على الراهن هو قرض سلمه إياه، فحينئذ لا يجوز له أن ينتفع من الرهن حتى لو أذن له الراهن وبدون عوض، لأنه يكون قرضا جر نفعا. فننتبه أيها الإخوة إلى دقة الأمر. قالوا أما إذا كان من غير قرض كأن يكون الدين قيمة سلعة أو أجرة دار أو نحوها فيجوز له، وأما إن كان بعوض، إن كان بعوض مثل أن يكون مثلا أجرة دار أو غير ذلك، فقالوا يجوز شريطة ألا يحابيه في ذلك، ألا تحصل محاباة، بمعنى لا يأتي الراهن فيحابي المرتهن لأنه صاحب حق له حق عليه فيحابيه. فإذا انتفت هذه الشبهة حينئذ يجوز للمرتهن أن ينتفع من الدار بأجرة أو بغير ذلك. نأتي الآن إلى محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما يكون مركوبا أو محلوبا. والكلام هنا أيها الإخوة بالنسبة لما يحتاج إلى مؤنة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مركوبا أو غير مركوب، فإن كان غير مركوب فيلحق في القسم الذي تحدثنا عنه، وإن كان مركوبا أو محلوبا فهل يجوز للمرتهن أن ينتفع به دون إذن الراهن؟ هو هذا مناط الخلاف ومحله. فالحنابلة في الرواية المشهورة عندهم يجيزون ذلك، وهو أيضا قول إسحاق بن راهوي، وجمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، وهي الرواية الأخرى عند الحنابلة لا يجوز. سبب الخلاف كله يدور حول فهم الحديث الذي أوردناه قبل قليل، الذي أخرجه البخاري وغيره، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من المراد بذلك؟ هل هو الراهن صاحب الحق؟ هكذا يفسره الجمهور. أو هو المرتهن، وهو ما يفسره الحنابلة ويقوون تفسيرهم. إذن سبب الخلاف هو اختلاف العلماء في تفسير هذا الحديث، فمن يحمله على المرتهن يقول له أن يستخدمه في الركوب وأن يشرب اللبن شريطة أن ينفق عليه، أي على الحيوان. والآخرون قالوا لا، المراد بذلك الراهن، لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه، وهو الذي يستفيد منه، وهو الذي عليه ضمانه، وهو الذي أيضا ينفق عليه. هذا هو تفصيل ما في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والجمهور على أنه ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن. وقال قوم: إذا يعني كان لا بركوب ولا شرب ولا غير ذلك، يعني بشرب لبن النعم. قال: وقال قوم: إذا كان الرهن حيوانا فللمرتهن أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه، يعني مقابل النفقة، يعني المؤونة. إذا قدم له المؤونة أي النفقة عليه، فحنه حينئذ يجوز له. قال قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق رحمهم أحمد الله. الإمام المعروف كما تعلمون، وإسحاق هو إسحاق بن راهوي قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى جميعا. قال: احتج بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن محلوب ومركوب. هو يكرر هذا اللفظ، مع أنه كما قلنا الأولاد أن يأتي بحديث أجمع العلماء على صحته، هو الذي ذكرته لكم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. من هو الذي يركب؟ هل هو الراهن أو المرتهن؟ هذا مناط الخلاف بين العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن. ما يتكلمون في هذه المسألة فيما لو غاب الراهن وأنفق المرتهن عليه، أو ربما كان في سجن، أو أيضا أبى أن ينفق عليه فتولى المرتهن النفق عليه، لأن هناك من الناس من لا ينفق، يعني بعض الناس ربما يهمل دواب فلا ينفق عليها، وربما يقصر في ذلك. وتعلمون قصة العلماء، ما ذكره العلماء بأن الإنسان إذا كان عنده حيوان لا ينفق عليه فإنه يجبر على ذلك، وكما جاء في الحديث: كل ذات كبد رطبة أجر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهل إذا امتنع من الإنفاق عليه، أي الراهن، أو غاب أو عجز عن الإنفاق عليه فأنفق عليه المرتهن، هل له ذلك أو لا؟ أيضا المسألة فيها خلاف. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الرهن يهلك عند المرتهن ممن ضمانه. هذه مسألة مهمة، يعني هذا الرهن الذي وجد، لأن الرهن أيها الإخوة منه ما هو قابل للهلاك، كما لو كان حيوان وربما كان أيضا إنسانا مملوكا قد يهلك، فمن الذي يضمنه؟ لا شك أن المسألة فيها تفصيل، إن حصل تفريط من المرتهن فهو يضمن باتفاق العلماء، لكن إذا لم يفرط فكيف ذلك؟ وكيف نعرف أنه لم يفرط؟ نستمع إلى ما يذكره المؤلف. قال: فقال قوم: الرهن أمانة وهو من الراهن، والقول قول المرتهن مع يمينه أنه ما فرط فيه وما جنى عليه. وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث. إذن من الذي يضمن؟ إنما هو الراهن، لكن شريطة ألا يحصل تفريط من المرتهن. أما أن تكون دابة فيطلقها فيدعها فتأكلها السباع، أو كذلك يوقف عنها مثلا مؤنتها أي نفقتها فتموت، أو يضربها ضربا مؤثرا لا يتحمل مثلها، ونحو ذلك من الأسباب، حينئذ يكون مفرط. أما إذا لم يحصل تفريط فهو أمانة في يده كالمودع، يكون من الذي يضمن ذلك؟ إنما هو الراهن. وقال: الرهن من المرتهن ومصيبته منه، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وجمهور الكوفيين. والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين، فمنهم من رأى أن الرهن مضمون بالأقل من قيمته. هذا عند الحنفية كما هو معلوم، ومن معهم كيف يضمن الرهن بأقل من قيمته أو قيمة الدين، أو قيمة الدين أيهما أقل يضمن، يعني أرادوا هذا تخفيف، يعني ينظر أي الأقل، قيمة الدين أو قيمة الرهن، فالأقل هو الذي يدفع في ذلك. قالوا به قال أبو حنيفة وسفيان وجماعة، ومنهم من قاله مضمون بقيمته قلت أو كثرت، وإنه إن فضل للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء وإسحاق، وفرق قوم بين ما لا يغضب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه. ما معنى ما يغاب عليه؟ هذا عند المالكية، وتعلمون أن المالكية يكثرون من ماذا؟ التدريج بالمصالح والاستحسان. فما معنى يغاب؟ يعني إن كان مما يخفى عن الأعين والأنظار كالحلي، حلي المرأة، أو كذلك الأمتعة أو الثياب أو السلاح أو كتب أو نحو ذلك من الأشياء التي تبقى خفية فلا يطلع عليها، حينئذ هذا له حكم. أما إن كان أمرا ظاهرا فلا. هذا معنى يغاب، يعني مما يخفى، يعني مما هو خفي أو مما هو ظاهر. قال فرق قوم بين ما لا يغضب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى هلاكه، وبين ما يغضب عليه من العروض، فقالوا هو ضامن فيما يغضب عليه ومؤتمن فيما لا يغضب عليه. لأن ما لا يخفى مشاهد، دار أمامك، أرض، حائط، حيوان، إذن هذا مشاهد، لكن أمر كان مخفيا من يضمن بأن المرتهن ما تعدى؟ عرفتم أن بعض العلماء بنى ذلك على الثقة، وأنها بمثابة وديعة عنده أودعها إياه الراهن، فهو مأمون في هذا. والآخرون قالوا لا، نفصل، إن كان الأمر ظاهرا فلا شبهة في ذلك، وإن كان خفيا فالاحتمال قائم والشبهة واردة. هذا هو مذهب المالكي. قال وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعي وعثمان البتي، إلا أن مالك رحمه الله يقول إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا تفريط فإنه لا يضمن. وقال الأوزاعي وعثمان البتي بل يضمن على كل حال قامت بينة أو لم تقم. وهذا قول ضعيف، يعني يخالف ما جاءت به النصوص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي الشهود الثقات ويشهدون بأنه لم يفرط ولم يضيع ولم يكن له يد في هلاك ذلك الشيء، ثم يقال لا ينظر إلى قولهما؟ الله سبحانه وتعالى أثبت الشهادة، فاستشهد رجلين، فالله سبحانه وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، الله تعالى أمر بالإشهاد. ورسول صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. إذن الشهادة معتبرة ومعمول بها فلا ينبغي إغفالها. قال وبقول مالك رحمه الله قال ابن القاسم، وبقول عثمان والأوزاعي قال أشهب. قال رحمه الله وعمدة من جعله أمانة غير وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب رحمه الله. من هم هؤلاء؟ هم أصحاب القول الأول الشافعية والحنابلة، من جعلوا أمانة في يد المرتهن غير مضمون دون تفريط، دليلهم ما هو؟ وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وهو ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث كما ترون تكرر لحاجة الاستشهاد به، أي له غلته وخراجه. وقلت لكم اختلف في رفعه ووقفه، وعليه افتكاكه ومصيبته منه، لكنه صالح للاحتجاج به. قال وقد رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده، وقال المزني من أصحاب الشافعي رحمه الله محتجا له قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة فوجب أن يكون كله كذلك. وقد قال أبو حنيفة إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدهن على أن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم عند مالك وممن قال بقوله وعليه غرمه قال وعليه غرمه أي نفقته. قال ومعنى ذلك قوله ومعنى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب أي أجرة ظهره لربه ونفقته عليه. والذي يظهر لنا هو رجحان القول الأول يعني قول القائلين بأنه لا يضمن لأنه حقيقة عندما وضع الراهن الرهن عنده إنما وثق به وهذا هو الأصل في المسلم. إذن وتبين بأنه لم يحصل تفريط منه فلماذا يضمن شيئا لم يفرط فيه ولم يقصر؟ هو أخذه ليضمن حقه ويطمئن عليه ليكون وثيقة بيده يباع عندما يتعذر استفاء الحق من المدين أي من الراهن. فلماذا يطالب بأن يضمن شيئا وضع وثيقة عنده وجعله في مكان مأمول لم يفرط فيه؟ أما أن نأتي ونقول يغاب أو لا يغاب وهو كذا فينبغي أن يكون حسن الظن موجودا في الكل، فكما أننا وثقنا به في الأمور الظاهرة فينبغي كذلك أن يكون في الأمور الباطنة. قال وأما أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه فتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه أن غنمه ما فضل منه على الدين وغرمه ما نقص. لا المراد له غنمه يعني ما يحصل منه من فوائد وعليه غرمه يعني ما يحصل فيه من نقص هذا هو. وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن أنه عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه. أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن. قال رحمه الله وهذا متفق عليه من الجمهور وإن كان عند مالك كالرهن. وربما احتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ارتهن فرسا من رجل فنفق في يده فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن ذهب حقك. لماذا قال المؤلف ربما احتجوا مع أن الحديث صريح هذا في المسألة؟ نعم لو صح هذا الحديث لكان حجة قوية لكنه ضعيف، فإن الحديث أخرجه ابن أبي جهيبة في مصنف وكذلك الطحاوي في معاني الآثار وأبو داود في مراسيل والبيهقي وكلهم حكموا عليه بأنه ضعيف. إذن هو حديث ضعيف فلا يصلح أن يكون حجة للمسألة، وإلا لو صح الحديث لكان حجة قوية للذين قالوا بتضمين المرتهن، لكنه حديث ضعيف لا يصلح بأن يكون حجة فلا. قال وأما تفريق مالك رحمه الله بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل فهو استحسان، يعني استحسن ذلك اجتهاد منه رحمه الله. وسيشير المؤلف إلى كلمة حول الاستحسان لم يسبق له مع طول الزمن وما قرأناه وهو أكثر هذا الكتاب حتى لم يبق تقريبا إلا خمسه وقل لم يسبق أن عرض. هو يذكر الاستحسان كثيرا ويذكر المصالح المرسلة وربما سمى المصالح بالقياس المرسل وغير ذلك، لكنه في هذا اليوم سيضيف شيئا جديدا. قال وأما تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان، ومعنى ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه ولا تلحق فيما لا يغاب عليه. قال رحمه الله فيما هو خفي عن الإنسان وبعيد عن الأنظار يكون محل شبهة وشك، وأما ما يشاهد ويرى كالدور والحيطان والحيوان الذي يراه الإنسان فلا. أما إذا كان حلي أو حلي أخفي أو ثياب أو أمتع أو كتب أو غير ذلك فهذه تخفى فلا يدرى، يكون الإنسان عند مالك متهم، فحينئذ فرق بين الأمرين. ما دليل مالك في ذلك؟ المؤلف قال هو استحسان منه رحمه الله، يعني جمع بين الأمرين، فرأى أن من باب الاستحسان أن يفرق بين ما يغاب عن أعين الناس وبين ما هو مرئي مشاهد. قال رحمه الله: وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه قوم، وقال قوم إنه مثل استحسان أبي حنيفة إنه مثل استحسان أبي حنيفة رحمه الله، وحد الاستحسان بأنه قول بغير دليل. هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها، وأنا علقت عليها كثيرا وفصلت في دروس ماضية، لكن يوجز بالنسبة للاستحسان أيها الإخوة. لا شك بأن الاستحسان الذي يبنى على الهوى أو حاجة في النفس فهذا لا يجوز. ما يتعلق بالاستحسان الذي عرض له القارئ الوجود في الكتاب في آخر الدرس، وأن المالكية يتوسعون فيه ويأخذون به كثيرا، وقد رأيتم ذلك في تفريقهم بين ما يغاب يعني ما يخفى عن أعين الناس وبين ما يكون مشاهدا مرئيا، فرأوا أن ما يكون قد غاب عن الأعين فإنه يضمن في ذلك المرتهن، أما ما يكون واضحا بينا فإنه لا ضمان عليه. ونحن كما عرفتم رجحنا مذهب الذين قالوا بأنه إذا لم يحصل تفريط من المرتهن فلا ضمان عليه، لأن الرهن أمانة في يده، فهو أيضا كحامل الوديعة كالذي يودع عنده. ما هو الاستحسان الذي عرض له المؤلف وقال إن بعض الناس يذم وبأن المالكية يتوسعون فيه؟ لا شك أنه لا استحسان في الدين، ولذلك نسب على الإمام الشافعي أنه لا يرى الاستحسان، وحكي عنه أنه قال: من استحسن في الدين فقد شرع. بينما عندما نقرأ كتب الإمام الشافعي التي دونها بقلمه وخطها بيده نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يمثل بالاستحسان، وبخاصة فيما يتعلق بأبواب ماذا الصناعة، يقول: استحسنوا في صناعة الثوب، في صناعة الآنية كذا، وفي صناعة كذا. إذن الإمام الشافعي رحمه الله كان يستدل بالإحسان وينوّه، وبعض العلماء أخذ به لكن ليس توسعا. المالكية توسعون في هذا الباب. إذن هل هناك استحسانان، استحسان مذموم واستحسان محمود؟ الجواب تفصيل ذلك يبينه. لا شك أيها الإخوة بأن الاستحسان الذي يبنى على الهوى، أي إذا ذهب عالم من العلماء أو ممن ينتسب إلى العلم فاستحسن شيئا يلتقي مع هواه، لأنه أيها الإخوة لا ينبغي أن نكابر، فهناك ممن انتسب إلى العلم ممن حملهم التعصب لمذهب من المذاهب أو لرأي إمامهم على أن يأخذوا به ولو كان مخالفا لدليل من كتاب وسنة. لا شك أن الإمام الذي يقول ذلك القول هو معذور، لأنه مجتهد وهو على كلا الحالين مثاب، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، وهذا هو شأن الأئمة الأربع رحمهم الله تعالى جميعا، فكلهم كان يريد الحق، بل يريد أن يصل إليه من أقرب الطرق وأهداها سبيلا، ولا يريد أن يأخذ بما يخالف الحق حتى ولو رجع عن رأيه، وهم يرجعون عن آرائهم إذا تبين لهم الحق، ولذلك ترون تعدد الأقوال في المذاهب. إذن هذا الأمر، ولذلك أثر على الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: ما نظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، وإنما كنت أسعى ليظهر الله الحق على يدي وعلى يدي. هذا هو شأن طلاب العلم الذين يريدون الحق، الذين يريدون الوصول إلى ما جاءت به هذه الشريعة. إذن لا ينبغي للإنسان أن يدفعه التعصب لرأي من الآراء أو مذهب من المذاهب، أو يأخذ به أيضا هواه إلى ما يريد، تجد أن هذا يلتقي مع هواه ويوافقه فيأخذ به لأنه وافق حاجة في نفسه. إذن الاستحسان الذي يبنى على دليل شرعي أي ما له أصل في هذه الشريعة كأن يقاس على حكم الأحكام أو يلحق به ولا يكون ذلك معارضا لأدلة الشريعة فهذا على العين والرأس يؤخذ به وهذا أخذ به العلماء عموما. أما إذا كان الدافع لذلك هو الهوى وطمس الحق والوصول إلى شيء يريد الإنسان تحقيقه فهذا هو الشيء المذموم، والله سبحانه وتعالى حذر من الهوى. وإذا كان يقول في شأن نبيه داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وحاشاه أن يكون كذلك، لكن هذا درس ليقتفى. كذلك حذر الله سبحانه وتعالى من اتباع الهوى وأنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى بغير علم بغير حق. إذن اتباع الهوى أيها الإخوة ضلاله، وكم من أقدام زلت بسبب اتباع الهوى، وكم من أقدام وقعت في المحظور بسبب التعصب لأمر من الأمور، لأن الإنسان ربما يرى الحق ناصعا أمامه ثم يعدل عنه لأنه لا يوافق حاجة في نفسه أو يخالف أمرا من الأمور. وترون بعض الناس أيضا فيما هو أخف من ذلك يتتبع الرخص، يعني تجد أنه يعرف في مسألة خلاف فيذهب إلى هذا فيسأل ويذهب إلى هذا حتى يجد الشيء الذي يوافق هواه، أيضا هو يعني تتبع الرخص. نعم الرخص يعني جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص فيأخذ الشيء الذي قد يوافق ما في نفسه. إذن هذا الذي نتكلم عنه هو الاستحسان. إذا كان هذا الاستحسان لا أصل له في شريعة الله وأنه بدع من القول وأنه استحسنه الإنسان ليوافق غايته ومطلبه فهذا لا يجوز. أما إذا كان اجتهاد من إمام من الأئمة أو من فقيه من الفقهاء أو من عالم من العلماء كما رأيت بالنسبة للإمام مالك، وهذا مر بنا كثيرا ولا ينفرد به الإمام مالك في موضوع المرتهن، رأينا الآن أن أكثر العلماء يقولون بأن المرتهن لا يضمن الرهن إذا ترث بيده ما لم يكن مفرطا، لكن لو فرط وقصر فإنه يضمن لأنه أمانة في يده وعليه أن يحافظ عليها كالحال بالنسبة لماذا للمودع، لكنه إذا لم يفرط ولم يقصر فكيف نضمنه. الإمام مالك رحمه الله وهذا هو مناط الحديث اجتهد في هذه المسألة فرأى أنه في خضم هذا الخلاف وتعارض الآراء بعض العلماء يقول يضمن الراهن وبعضهم يقول يضمن المرتهن، هو توسط في هذا ففرق بين ما يكون مشاهدا يراه الإنسان دابة تكون أمامك دار مشاهدة أرض، فهذه يقول أرض فيها مثلا ثمر فهذه أمور يشاهدها الناس فكيف يقال بأنها لو تلفت ولم يحصل تفريط يضمن المرتهن؟ هذه لا شبهة فيها، هذه لا شك فيها، هذه لا تحمد لا تهمة فيها. لكن الشيء الذي يغاب إنسان يضع عنده الحلي الذي نسميه الحلي أو يضع عنده ثيابا أو يضع مثلا عنده كتبا أو يضع عنده جواهر ثمينة أو غير ذلك من الأمور التي تحتاج أن توضع في مكان خفي وفي حرز ثم يقال بأنها تلفت، هذه هي التي تكلم عنها الإمام مالك وقال إنه يضمن فيها. لماذا؟ من باب ماذا؟ الأخذ بالحيطة. ومرت بنا مسائل كثيرة أيها الإخوة رأينا أن الإمام مالك يأخذ فيها بجانب التهمة، حتى رأيتم في باب المدعي والمدعى عليه أحيانا يعكس القضية لأنه يرى بأن الطرف الآخر الذي يطالب بالبين أحيانا ينقل ماذا اليمين إليه لأنه يرى أن شبهته قوية. خلاصة القول وقد عرفتم ذلك وعلقنا كثيرا على مثل هذه المسألة وعلى غيرها بأن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى وغيرهم من الأئمة العاملين هم قد أفنوا أعمارهم وأمضوا أوقاتهم ووصلوا كلال الليل بكلال النهار حتى جمعوا لنا هذه الثروة العظيمة التي نضع أيدينا على كنوزها وجدناها غلة طرية نأخذها دون تعب، ليس علينا إلا أن نتعلمها ونعلمها وأن نستفيد منها. إذن هم سهروا الليالي وترحلوا، تجد أن أحدهم ينتقل من بلد إلى بلد، يركب إن أسعفته النفقة ويسير على الأقدام إن ضاقت به النفقة، وهو أيضا يغامر في ذلك الطريق، فربما قابلته الوحوش وربما لقي اللصوص وعانى من المشقة، يغاب الأشهر عن أولاده، كل ذلك في سبيل أن يحمل مسألة من مسائل العلم أو أن يروي حديثا من أحد من يحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيف ذلك إلى علم فيزداد علما إلى علم. كانوا يسافرون مثلا من مكة إلى الكوفة، من الكوفة إلى البصرة، من العراق إلى الشام، من الشام إلى مصر. ولذلك كانوا يقولون على الإمام الشافعي كان يتردد في الرحلات حتى ألقى عصا التسيار في مصر فأسس مذهبه الجديد بعد أن التقى بالعلماء ودارسهم وأخذ عنهم، لقي الإمام مالك وأوصاه وصيته المشهورة المعروفة، أوصاه بتقوى الله، لأن الإمام مالك لاحظ فيه نجبا ذكاء وفطنة، فأوصاه بشيء يعصمه ماذا ويعينه على حفظ العلم وطلبه، ألا وهو البعد عن المعاصي. أوصاه بذلك لأنه رأى فيه ذكاء وفطنة، ولقد تحققت فراسة الإمام مالك، فإنه أصبح ماذا إمام مصر بعد الإمام أيضا بعد الإمام الليث بن سعد. إذن طاف في الدنيا ثم بعد ذلك بقي. أيضا الإمام أيضا أحمد كان يتجول، جاء إلى مكة ووقف أيضا، وكان معه إسحاق ابن راهوي، والإمام الشافعي يلقي درسه في أصول الفقه في الحرم النبوي، فقال تعال استمع إلى هذا الشاب. إذن فكان بعضهم يستفيد من بعض ولا يترفع بعضهم على بعض. فالإمام الشافعي لما خرج من العراق قال خرجت وما تركت فيها أتقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل، وذاك يصفه بأنه كالشمس بالنسبة لما يستفاد منه وكالعافية للبدن. هذا هو شأن العلماء أيها الإخوة، ما كانوا يختلفون في أمر من الأمور إلا أنهم قد يختلفون في بعض المسائل. وقلت كثيرا بأن اختلافهم إنما هو اختلاف ينتهي إلى وفاق. ما معنى إلى وفاق؟ لأن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا هو شأن العلماء العاملين، فينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتدي به، أن ننهل من سيرته وأن نستفيد منهم. وهؤلاء بلا شك هم تلاميذ التابعين، والتابعون هم تلاميذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العلم صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال ولا كدر، أخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشكاة النبوة، كانت الآيات تنزل ويتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ما فيها من العلم والعمل، فنقلوا ذلك إلى من جاء بعدهم. هذا هو شأن العلماء العاملين، ما كانوا يبالون بما ينالهم مشقة ولا ما ينالهم من نصب ولا ما ينالهم من تعب، ولا يبالون بسهر الليالي والجهد والتنقل من مكان إلى مكان، ولا وكانوا يصبرون أيضا على شعف العيش وضيق ماذا النفقة، كل ذلك في سبيل الوصول إلى هذا العلم الذي هو نور. لماذا؟ لأن العلماء لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لم يخلفوا درهما ولا دينارا. ماذا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرا فضعفه قوم، وقالوا إنه مثل استحسان أبي حنيفة رحمه الله، وحد الاستحسان بأنه قول بغير دليل. أظن أني تكلمت عنه واستغرقت ما بين الأذان والإقامة، وهذه مسألة معروفة تكلم عنها الفقهاء فيما يتعلق بالاستحسان، هل هو أصل من الأصول المعتبرة في الشريعة، وهو مبحث قيم يبحث في علم أصول الفقه. ولا شك أن الاستحسان المذموم كما أشرنا هو الذي يبنى على الهوى، أن يكون للإنسان غاية في استحسان بعض المسائل. أما ما أثر عن بعض العلماء كالإمام الشافعي من إنكاره فإنه ينكر مثل ذلك. أما الاستحسان الذي يرد إلى دليل أو الذي يبنى على أصول في الاجتهاد فيه وتحريه فذلكم أمر جائز وأخذ به العلماء عموما وليس المالكية وحده. قال: ومعنى الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة، وإذا كان ذلك كذلك فليس هو قول بغير دليل. هو حقيقة جمع بين الأدلة وغير ذلك، قد يستحسن يعني يستنبط الفقيه في مسألة ما يستحسن فيها رأي، وهذا الرأي لا يبنيه على رأي مجرد، وإنما يبنيه على استقراء لأصول هذه الشريعة والوقوف على أدلتها كما ذكر المؤلف. فإن الفقيه، ونقصد به الفقيه المتمكن، ينظر في الأدلة ثم قد يترجح له جانب من جانب تلك المسائل لأنه رأى أن هناك مزايا يستحسن الأخذ بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته. لماذا لا يجوز له أن يبيع الرهن ولا أن يهبه ولا أن يؤجره ولا أن يتصدق به ولا أن يجعله رهنا آخر؟ لأنه بهذا التصرف يلحق ضررا بالمرتهن، لأن هذا الرهن وثيقة بيده، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإن فعل فتصرفه باطل، إلا ما سيأتي في العتق ففيه كلام آخر. وأنه إن باعه فللمرتهن الإجارة أو الفسخ، فله الإجازة. يعني إذا مثلا باع ذلك ورضي المرتهن، نفرض أنه باع ذلك أي الرهن أو أجره أو وقفه أو كذلك أيضا وهبه، فهذا يرجع إلى المرتهن. إن أجاز ذلك فهذا أمر يرجع له ويسقط حقه في الرهن، أي في كونه وثيقة عنده، لأنه ينتقل من يده إلى يد غيره. فإن كان بيعا ينتقل إلى يد المشتري، وإن كان هبة ينتقل إلى يد من أهدي إليه، وهكذا. أما إذا أبى المرتهن إجازة التصرف فإنه يبقى ولا يعتبر ذلك ويبطل تصرفه. قال: وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. قال مالك رحمه الله: وإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك وكان له. يعني إن زعم أن بيعه ليتعجل إيفاء المرتهن حقه فالواقع يبين ذلك. وقال قوم: يجوز بيعه، وإذا كان الرهن غلاما أو أمة فاعتقها الراهن فعند مالك رحمه الله. الآن سيعود: إذا كان الرهن غلاما يعني مملوكا أو أمة مملوكة، فهل له أن يعتقه؟ العلماء يقولون لا ينبغي له أن يعتق، لكن لو أعتق هل يحصل ذلك أو لا؟ الأصل ألا يعتق الرهن الذي في يد المرتهن، لأنه وثيقة أخذها ليطمئن على وصول حقه إليه، فإن تعذر أن يوفيه فإنه يباع هذا ويؤخذ حقه منه. لكن لو أعتقه فهل يسري ذلك أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء سيذكرها المؤلف. الشافعي له ثلاثة آراء، وأحمد له رأيان، ومالك أيضا له رأيان، وأبو حنيفة مع الشافعي في أحد أقواله ومع أحمد أيضا، إلا أنه يرى أنه إن كان يعني الراهن غير موسر، أي إن كان معسرا، فإنه يستسعى العبد في قيمته، أي تطلب يعطى السعاية على أن يسدد للمرتهن. قال: وإذا كان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها الراهن، فعند مالك رحمه الله أنه إن كان الراهن موسرا، هذه التي قال عند مالك يوافقه الإمامان الشافعي وأحمد في رواية لهما، هو سيشير إلى ذلك بالنسبة للشافعي. فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه، وإن كان معسرا، يعني إذا كان الراهن موسرا يعني عنده مال يستطيع أن يسدد المرتهن حقه أي يوفيه دينه، فإن الرهن في هذه الحالة يسري. وإن كان معسرا، وإن كان معسرا بيعت وقضى الحق من ثمنها. وعند الشافعي رحمه الله، إذن هذا القول فيه تفريق بين حالتي الراهن، إن كان معسرا نفذ العتق، إن كان موسرا نفذ العتق، وحينئذ يقوم الراهن بتسديد المرتهن حقه. وإن كان معسرا فلا، فإنه يباع ويوفى للمرتهن حقه. قال: وعند الشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال: الرد. الرد ما معنى؟ يعني رد ذلك كليا، يعني لا يعتبر، أي أن العتق غير نافذ. معنى الرد أي أن العتق غير نافذ، وهذا قول عطاء من التابعين وأبي ثور من الفقهاء. وأبو ثور يعني هو أيضا ممن يقال بأنه ينتسب إلى مذهب الشافعي. والإجازة. الإجازة هي أيضا رواية للإمام أحمد. والثالث مثل قول مالك رحمه الله، التي قلنا بأنها قول للإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد. إذن الأقوال ثلاثة: الرد، وهذا انفرد به الشافعي في قول ووافقه على ذلك عطاء وأبو ثور. الثاني: الإجازة، وهذا وافقه فيه الإمام أحمد وأبو حنيفة، لكن أبا حنيفة، ولذلك لم يذكر المؤلف رأيه، قال يستسعى، أي أن العبد يتحمل ذلك، يعني تكون له السعاية في تسديد ذلك ويبقى حرا، يعني كأنه يبقى دينا عليه. قال المصنف رحمه الله: ولكن لماذا أفرد العلماء أو كثير من العلماء العتق عن غيره؟ لأن الله سبحانه وتعالى حث على عتاق الرقاب ورغب فيها، لأن الناس إنما ولدتهم أمهم أحرارا، وهذا إنما كان مملوكا بسبب، لأنه كان أخذ في قتال فوضع عليه الرق، لكن الإسلام فتح أبوابا واسعة ورغب أيضا في الاعتاق، وحظ المنفقين بأن يعتقوا. وتعلمون ما فعله أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وغيره من اعتاق الرقاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن. الراهن والمرتهن كغيرهما قد يحصل بينهما خلاف، وقد يكون هذا الخلاف متعمدا، وربما يكون قد نتج عن نسيان أو غيره، قد يكون كل واحد منهما يعني له عذر، لأن الإنسان بشر، وما سمي إنسان إلا لأنه ينسى، نسي آدم فنسي ذريته. وتعلمون في قصة آدم لما وهب 40 سنة سأل من هذا، فقيل ابنك داود، فوهبه 40 سنة من عمره، فلما جاء حضرت وفاته قال بقي من عمري 40 سنة، فقيل ألم تعطه ابنك داود، فنسي آدم ونسي ذريته. إذن الإنسان ينسى، والذي ينسى قد عفى الله سبحانه وتعالى عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الذي يتعمد المماطلة أو قلب الحق إلى باطل فهذا لا يكون معذورا، والغالب أن ما يحصل بينهما إنما هو يكون نتيجة نسيان أو عارضا أو غير ذلك. وكل واحد في هذه الحياة قد ينسى، يعني قد ينسى أمرا ميسورا، وربما يتذكره وربما لا يتذكره. قال: فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك. تعلمون قصة الزبير لما مر بعثمان رضي الله عنه وهو في المسجد فسلم عليه فلم يرد عليه وهو ينظر إليه، فذهب يشكو إلى عمر، فطلبه عمر رضي الله عنه، طلب عثمان، فقال: إنه تمر بي غشوة، كان يتلو آية من آيات كتاب الله عز وجل، فكان يظن هو ينظر إليه وهو لا يبصره، فأخبر، لأنه حلف الزبير، أنكر عثمان في الأول وحلف الزبير وحلف عثمان، ثم تذكر عثمان رضي الله عنه فاستغفر الله سبحانه وتعالى وقال: إنها تحصل لغشوة نحو ذلك. إذن فالإنسان، هذا أنا أتيت به عرضا لأن الإنسان قد ينسى، فهذا عثمان الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين يحلف أنه ما حصل منه، ثم يتذكر ويعود في مجلسه. قال: فقال مالك رحمه الله: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك. هذا من الاستحسان الذي يأخذ به الإمام مالك، تعليل علل به، لكن سترون أن الجمهور يخالفونه وأن معهم الأصل وأن القول قول الراهن، لأنه هو صاحب الحق هو صاحب الرهن. الأئمة الثلاثة يخالفونه في هذه المسألة. فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، يعني لأنه لما يسأل سائل: ما الدليل؟ لا دليل، لكن هذا استحسان من الإمام مالك واجتهاد منه، لكن الأئمة الثلاثة بقوا على الأصل. نعم. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار: القول في قدر الحق قول الراهن. وعمدة الجمهور أن الراهن مدعى عليه والمرتهن مدع، فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة. نعم. وعمدة مالك رحمه الله هنا أن المرتهن وإن كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين. رأيتم قلت لكم الإمام مالك انفرد من بين الأئمة بأنه أحيانا ينقل الدعوة من المدعي إلى المدعى عليه، فربما رجح الجانب الآخر. لماذا؟ لوجود شبهة يرى أنها تقوي ذلك. لكن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي وأحمد وقفوا عند الأصل، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي عليه وفي بعض الروايات على المنكر، فهم بقوا عند أصل هذا الحديث. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد هذا الفقه الإسلامي. وعمدة مالك ها هنا أن المرتهن وإن كان مدعيا فله ها هنا شبهة بنقل اليمين إلى حيزه، وهو كون الرهن شاهدا له. قال رحمه الله: من أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة، وهذا لا يلزم عند الجمهور. لا يلزم عند الجمهور، لأن الجمهور عندهم نص صحيح صريح يتمسكون به ولا يرون حاجة للتعليل. ومالك ليس قوله هذا خروجا على النص، ولكنه اجتهاد من، كما قال المؤلف قبل قليل، فيما يستحسنه من أمور يجمع بين الأدلة، فيرى أنها قد توجد شبهة، قد توجد قرينة تجعله ينقل ماذا الحكم من المدعي إلى المدعى عليه. قال: وهذا لا يلزم عند الجمهور، لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه. هذا تعليل وجيه من الجمهور، لأنه قد يأتي هذا الرهن ليس شرطا أن يكون معادلا مساويا لكذا، لأنه قد تكون قيمة الرهن 10,000 فيرهنه دارا بمليون، وهذا قد يحصل، أو ب100,000. نعم. فهذا يضعف التعليل الذي ذكر أو نسب إلى الإمام مالك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إذا تلف الرهن. هذه مسألة أخرى، الأولى اختلف في قدر الحق، الآن تلف الرهن، تلف الرهن وهو في يد المرتهن، فمن الذي يضمن؟ لا شك بأنه إذا لم يحصل تعد من المرتهن فلا ضمان عليه، لأن الرهن أمانة في يده كالوديعة في يد المودع. قال: وأما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته، فالقول هاهنا عند مالك رحمه الله. حقيقة ذكر الصفة هذه لا يعول عليها كثيرا الأئمة الثلاثة، فإنهم يتكلمون فيما يتعلق بالتلف. فالقول هاهنا عند مالك رحمه الله قول المرتهن، لأنه مدعى عليه وهو مقر ببعض ما ادعي عليه، وهذا على أصوله، فإن المرتهن أيضا هو ضامن فيما يغاب عليه. قال: ما يغاب عليها هذه تكلمنا عنها، يعني وهي تعليل نظر المالكية عندما فرقوا بين ما يغاب عن النظر وما يكون مشاهدا مرئيا. نعم. قال: وأما على أصول الشافعي رحمه الله فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله يناكره إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله وأما عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن. في قيمة الرهن، أما الصفة فقلت لكم لا يعول عليها كثيرا، ولكن يعول هنا على قيمة الرهن، هو مناط الخلاف ومحله هنا. نعم. قال: وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن وليس يحتاج إلى صفة، لأن عند مالك رحمه الله يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة. وإذا اختلفوا في الأمرين جميعا، يعني اختلفوا في الأمرين الصفة وكذلك القدر، أو اختلفوا في الدين وفي قدر الرهن. نعم. وإذا اختلفوا في الأمرين جميعا، أعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن، كان القول قول المرتهن في صفة الرهن، وفي الحق ما كانت قيمته الصفة التي حلف عليه شاهدة له وفيه ضعف. وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفقا في الحق واختلفا في قيمة الرهن؟ في المذهب فيه قولان: ما هو الحق الذي هو الدين، وقيمة الرهن اللي هي الوثيقة المرهونة. إذن هناك حق دين يعبر عنه بماذا؟ بالحق، وهناك قيمة الرهن. نعم. قال: في المذهب فيه قولان، والأقيس الشهادة، لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون. قال رحمه الله: يعني إذا أيد الدين هذا وافقه يكون الشاهد معتبرا، وكذلك العكس. نعم. قال رحمه الله: وفروع هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا.